الجبر لوحده كده ماشي مولانا. قال يبقى اسم زرعه يعني زرع يعني غلبه غلب. انما تعمدك انك تستقي يعني بطنك ثابته ومستقره كل حاجه, انت اللي عاوز تطلع الحاجات الايه اللي فيه, فبتحط صابعك في فمك عشان تستخرج ما ايه ما في داخل, صح ولا ايه؟ يبقى فرق بين ان يبقى عمليه تلقائيه طبيعيه وفرق بين عمليه متعمده. عمليه ايه؟ فمن زرعه القي يعني غلبه فليتم صومه, يتم ايه صوم. ان انما من استقاء يعني معناها من طلب القيء بارادته, يبقى اذا ده هو بقى اللي هيقضي اليوم, لازم يقضي اليوم, لازم يقضي اليوم. قال لي لان احنا كنا ايام زمان كما بقى الشعب هذا الله يكرم, ايام زمان كنا لما نيجي نسحر نسحر الكنافه, والكنافه ديت لون من الحلوى, وبعدين ما كانوش بيعملوا معجون, كان بيحط عليها السكر السنترفيج, فلازم تبقى تاكلها من هنا والولعه تجد في قلبك في بطنك من جوه من هنا, تبقى صعبه الهضم, او الواحد ياكل فوق الطاقه. ايوه اللي يقول لك انا عندي حموضه انا عندي ايه, فهو عاوز يستريح بقى يقوم يروح حاطط صبعه في فوقه ومنزل اللي يكل عشان يفوق, مش عارف. العمليه دي بتفطر يعني عمليه استفراغ ما في الجوف باراده الانسان تفطر الانسان, كانه ده زي كانه دخل الاكل ولما يطلعه بارادته يبقى كانه ده عمل من الاعمال المفطره للصوم. انما من زرعه يعني من غلبه يعني غصب عنه بل يتم صومه. ماشي فضلت شيء, احنا قلنا الاثنين هم المدى الثاني. وكذا عدم المعرفه بطرفي النهار, قال جمال بل من فرائض الصوم ان انت تعرف البدايه والنهايه, بدايه اليوم ونهايته, مش بيقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الفجر خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام. يبقى لازم تعرف متى يبدا الصوم ومتى ينتهي. كان ايام زمان يا حبايبنا في الاذاعه يجروا قران بعد الاذان الفجر, فكان بيوقع الناس في حرك, بمعنى ان يكون نايم وصحى يقول لك اه القران لسه بيقرا وروح ايه جابتها. ها لا لا يا استاذ, في رمضان في رمضان يا مولانا انا بتكلم على رمضان, في رمضان بيمنعوا القراءه بعد الفجر عشان ما تبقاش لاي حد شبهه. ايوه في رمضان بالذات, انما في غير رمضان بيصلوا السنه وكده. اه انما احنا بنتكلم على رمضان ليه؟ لان الناس معلمه رمضان بانه قراءة قبل الفجر, فبيصحى يكون القرآن الفجر خلص وأذن وبيقرأ بعد الفجر, هو يظن أنه ما زال إيه قبل الفجر فيأكل. نقول له لا يا مولانا, لازم تتحرى دخول الوقت وخروجه, الدنيا مغيمة ويقول لك يا عم المغرب زمانه أذن بساعة وروح, ويقول لي لا لازم تتحرى. وإذا كان متاح قبل ذلك ما كانش متاح, انما اليوم دي عاد مظبوط يعني معك الساعه وعارف انه الفجر الساعه كام, يبقى بتكون بتبص في الساعه لسه الميعاد تاكل, الميعاد جه يبقى ما تاكلش, الدنيا مغيمه مش مغيمه بتبص في الساعه, المغرب اذن على الساعه 5 و5 يبقى الساعه 5 و5 يبقى خلاص المغرب, 5 ل 5 يبقى ما تاكلش. يبقى اذا احنا عاوزين من شروط الصوم وفرائضه ده ان انت تتحقق من مدة الصيام بداية ونهاية. نعم ايوه, بس يا عاذر انا اكلمك المسكية, المسكية دي بتختلف من اسكندرية الى القاهرة عشان ايوه, وعشان كده كانوا ايام زمان يقولوا مع مراعاة فروق التوقيت يعني كده يقدم شوية في الجنوب يأخر شوية, ماشي. فكلمة شوية دي ما عادش مظبوطة, عد الساعة بالدقيقة بالسنة, فعشان كده لابد أن نتحرى. ماشي حبيبنا. يقول من أسباب المفطرات الاستفراغ, فمن تقيأ عمدا أفطر, وإن غلبه القيء لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، يعني ما يعدش. ومن استقاء، يعني هو اللي افتعل العملية ديت من عنده، يبقى إذن هو لازم إيه؟ يقضي. وأما معرفة طرفي النهار فلابد من ذلك في الجملة لصحة الصوم، يعني عاوزين في الجملة يبقى عارف إنه المغرب بيقدم الساعة كام والفجر بيقدم الساعة كام. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا إيه؟ يبقى إحنا اتكلمنا حبيبنا في الصيام باعتبار تعريفه لغة وشرعا، واتكلمنا عن فرائض الصوم النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء ومعرفة طرف النهار، وإن شاء الله بإذن الله واقفين على باب مفسدات الصوم. نعم. أنت هو مش عارف يعد يا مولانا، عد معاه. طيب وبعدين؟ طب شوفوا بقى ما هو عد يا مولانا.